قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهب لابنه سالم جارية، ثم قال لولده بعد أن وهبه الجارية ماذا قال له؟ لا تمسها. مس شهوة، مس رغبة، مس استمتاع. ليش لا يمسها مع أنه قد امتلكها؟ فإني قد كشفتها. عمر رضي الله تعالى عنه يملك الجارية ثم يهبها لأحد أبنائه ثم يحذر ولده فيقول لا تمسها، ثم يبين العلة في ذلك. لماذا؟ لأني كنت قد كشفتها. ما المراد بكشفته؟ أهو على الحقيقة متغطية وكشف الغطاء عنها، أو هو كشف الثوب عنها، أو هو اكتشفها الاكتشاف الحقيقي بين الرجل والمرأة؟ بمعنى هل هو وطئها أو مجرد رأى بعينه منها؟ إيش نحملها عليه يا جماعة؟ إيش نقول فيها كشفتها؟ ها؟ طيب ليش ما قال وطئته؟ ها؟ كناية. طيب وش معنى الكناية؟ ليش عمد إلى الكناية دون الحقيقة؟ والأصل في الألفاظ أن تحمل على إيش؟ على حقائقها. لما كان هذا اللفظ من عمر محتمل، جاءنا مالك بألفاظ أخرى لا احتمال فيها. يهمنا أولا الحكم على أن عمر قد كشفها وطئها، ثم هي بعد ذلك انتقلت من ملك عمر إلى ملك من؟ ولده. وعمر ينهى ولده عن جارية كان هو وطئها. يبقى وطئ الرجل الأمة في ملك اليمين يحرمها على ولده بملك اليمين، ولا هذا خاص ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم؟ ها؟ ما نكح آباؤكم بالوطي، ما وطي الأب في عقد النكاح، يعني زوجة الأب محرمة على الولد، هذا بإجماع واتفاق. طيب الأمة موطوءة الأب بملك اليمين تأخذ حكم الزوجة زوجة الأب بالعقد ولا لها حكم آخر؟ ها؟ هذا هو الباب. بأن الأمة إن وطئها الأب كالحرة يتزوجها الأب، فبعقد الزواج من الأب على المرأة أصبحت زوجة الأب، ولا يحق للولد أن يتزوج ما إيش؟ زوجة أبيه. فكذلك الحال، لا يحق للولد أن يطأ أمة وطئها أبوه. إذا ملك اليمين في التحريم كعقد النكاح، ما لا يجوز له عقد النكاح عليها لا تحل له بملك اليمين. فهمنا هذه يا جماعة ولا لا؟ طيب بقينا في كشفته، وتحتمل أن تكون كناية أدبية لطيفة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم. طيب فالآن باشروهن. باشروهن يعني هو الوطء بعينه، لو قال وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد. إذن كما قال ابن عباس: ولكن ربنا حيي كريم يكني ولا يصرح. فكلمة عمر كشفتها تحتمل الكناية الأدبية اللطيفة، وتحتمل الحقيقة الكشف دون الوطء. فعلى أنه الكشف دون الوطء يكون أيضا أدنى استمتاع الأب من الأمة ولو دون الوطء يحرمها أيضا على إيش؟ على الإبن.